وصلى الله على محمد عليكم السلام ورحمة الله وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق عليكم السلام ورحمة الله في أنه لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذا تتذكرون كم قول قلنا؟ ثلاث أقوال. أحد الأقوال ماذا كان إذا تتذكرونه؟ هو عدم الحجية مطلقا. ماذا كان دليل هذا القول إذا تتذكروا؟ دليل إيش كان؟ قال بأن العام بعد تخصيصه كم قول انقلنا؟ ثلاث أقوال. أحد الأقوال ماذا كان إذا تتذكرونه؟ هو عدم الحجية مطلقا. ماذا كان دليل هذا القول إذا تتذكروا؟ دليل إيش كان؟ قال بأن العام بعد تخصيصه استعمال يكون مجاز. وبما أن مراتب المجاز متعددة فالتسعون اللي هي تمام الباقي أحد مراتب المجاز، والتسعة والثمانون أحد مراتب المجاز، وهكذا ولا معين لواحد على الآخر، فيصير الكلام مجملا ولا يكون حجة في التسعين. ومجرد الأقربية لا تكفي. هذا كان دليل من القائل بأن العام بعد التخصيص لا يكون حجة في الباقي. واذكرنا جواب الشيخ الآخند الذي كان محصل ماذا؟ محصل جواب الآخر لذا تذكروا أن الخاص ليس بمجاز فيما العام بعد التخصيص، ليس مجاز أصلا، بل يكون مستعملا بعد التخصيص. فيمن يكون مستعمل؟ في العموم. وهذا الظهور في العموم يلزم الأخذ به ما لم يعارض بحجة أقوى، والحجة الأقوى وين ثابتة؟ في خصوص ما خرج، يعني في المقدار الذي داخل تحت الخاص وهو العشرة، في الزائد نتمسك بظهور العام. هذا حصيلة ما تقدم. وانقلنا جواب ثاني، الآن جواب من؟ الشيخ الأنصاري. هذا جواب الثالث درسنا من الآن. شوف الشيخ الأنصاري ايش أجاب. قال بأنه استعمال العام بعد التخصيص حقيقة لو مجاز، نقول حقيقة لو مجاز، قال لا مجاز، صدق مجاز، ولكن مع ذلك العام بعد التخصيص يدل على الباقي. لماذا؟ لأن دلالة العام على كل فرد فرد غير منوطة. بدلالته على الأفراد الباقية، يعني أفراد العام افترض هش قيت كنفر كنفر مية، افترض كم دلالة العام إليه؟ كم دلالة إليه؟ مية. فبالنسبة للفرد الأول إلى دلالة أولى، بالنسبة للفرد الثاني إلى دلالة، بالنسبة للفرد الثالث إلى دلالة، بالنسبة يعني الدال على المئة يدل على كل واحد واحد واحد واحد واحد، ودلالة على كل واحد واحد ما منوطة بدلالة عنه علامة على البعض الآخر، فإذا غير منوطة فبعد التخصيص افرض العام لا يدل عليه من ميدول على عشرة التي خرجت بما بالتخصيص، لكن عدم دلالته على تلك العشرة لا يضر بدلالته الباقي على التسعين، لأنني قلت دلالة العام على كل فرد فرد غير منوطة. بدلالته على بقية الأفراد، فبرض ما يقول على بقية الأفراد العشر الخارج، إن هذا لا يلزم أن لا يدل على من على التسعين. ثم قال قدة سره، هذه هي النقطة الثانية في كلامي، لا تقل دلالته على التسعين حقيقة أم مجاز، حقيقة أم مجاز؟ هو أخو اعترف الشيخ الأنصاري ماذا؟ مجاز. فما دام دلالته مجاز حينئذ يصح لنا أن نقول اللفظ لا يدل على المعنى المجازي. كلمة الأسد إذا قلت رئيس أسد هل تدل على رجل الشجاع؟ لا. فهنا هم مناسب، ما دامت الدلالة مجازية من المناسب أن العام لا يدل على التسعين، لأن دلالته على الباقي مجازية واللفظ لا يدل على المعنى المجازي. أجاب هو الشيخ الأنصاري قال صحيح الدلالة هنا مجازية، لكن المجازية لم تتولد من دخول أفراد جديدة. حتى تقول لي العام لا يدل على الأفراد الجديدة، بل نشأت من نشأت من خروج بعض الأفراد، وهذا لا يضر بدلالته على التسعين. اللفظ إنما لا يدل على المعنى المجازي متى؟ إذا كان المعنى المجازي غير المعنى الحقيقي، مثل الرجل الشجاع والحيوان المفترس أحدهما غير الآخر، فلا يدل لفظ الأسد عليه من على الرجل الشجاع. ولكن المفروض في المقام أن المجازية نشأت من خروج بعض الأفراد، وما دام الأمر كذلك فيبقى اللفظ دالا على الأفراد الباقية، لم تنشأ المجازية من مغايرة معنى المجازي الجديد، يعني من دخول بعض الأفراد حتى يصير مغايرة بين ما دخل الذي هو المعنى المجازي وبين سابق من المعنى الحقيقي. لا، على أي حال هاي النقطة الثانية الذي ذكرها الشيخ الأنصاري. والنقطة الثالثة قال إذن اتضح من خلال كلامنا أن المقتضي للدلالة على الباقي يعني على التسعين المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي موجود فلأن اللفظ لفظ أكرم العلماء جلس يدل علينا على التسعين، لأن دلالته على بعض الأفراد غير مرتبطة بدلالته على البعض الآخر. فالمقتضي وهو الدلالة العام موجود. وأما المانع فالمانع هو ما يصرف العام عن الدلالة، والمفروض أن الصارف وهو المخصص مختص بما بالعشرة وغير ثابت بالنسبة إلى التسعين، ولو شككنا في ثبوته واقعا لعله واحد يقول أكو مخصص آخر أخرج بعض التسعين، نقول ذلك منفي بالأصل، انتهى كلامه حدث سره. فإذا كلام الشيخ الأنصاري جوابه أنا جزأت إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى قال دلالة اللفظ على بعض الأفراد غير مرتبطة بدلالة على الباقي، فاللفظ أكرم العلماء يدل على التسعين وإن خرج منه العشرة، لكن دلالة على التسعين ما مرتبطة بدلالة على العشرة. ثانيا لا تقول بأن اللفظ لا يدل على المعنى المجازي، والمفروض استعماله في العشرة مثل تسعين مجازي. قلت المجازية إذا نشأت من خروج بعض الأفراد يبقى اللفظ دالا عليما على المعنى المجازي، إنما لا يدل اللفظ على المعنى المجازي متى؟ إذا كانت المجازية ناشئة من دخول أفراد جديدة. والنقطة الثالثة هو أن يقال على أنه إذن المقتضي للدلالة على التسعين موجود وهو العام، والمفروض العام يدل على الكل، ودلالته على التسعين ما مرتبط بدلالته على العشرة، والمانع مفقود لأن المانع ليس إلا ما يصرف العام، والصارف وهو المخصص مختص بالعشرة. ولو شككنا في وجوده بالنسبة إلى بعض التسعين لنفيناه بالأصل، لذلك يقول قدس سره. وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج، يا احتجاج عن المقصود الاحتجاج اللي من قال بأن العام بعد التخصيص ليس بحجة مطلقة لأن راتب المجاز متعينة ولا معينة لبعضها، ما هذا لفظه في التقريرات التي موجود؟ نقطتين شارحة خلي، نقطتين شارحة خلي. هكذا قال الشيخ الأنصاري، والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي، يعني سلم أن استعمال العام في الباقي مجاز مو مثل ما احنا قلنا لا الاستعمال حقيقي. قال الأولى أن هيك يجاب بأن دلالة العام، هاي النقطة الأولية، على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده. دلالة على التسعين ما منوطة بدلالة على العاشرة. قد واحد يقول كيف يدل على التسعين؟ مو دلالة مجازية، دلالة مجازية ما دام دلالة مجازية لابد لا يدل على المعنى مجازي. هو أجاب، شوف إيش أجاب، وبلي إذ هي أفرض الدلالة مجازية مع ذلك يدل، ليش؟ إذ هي يعني المجازية نشأة النية بواسطة عدم شموله، شمول العام للأفراد المخصوصة، يعني هي العشرة التي خرجت، لا بواسطة دخول غيرها في مجلوله، لا بواسطة أن دخلت أفراد جديدة. النقطة الثالثة وهي الأخيرة في كلام، فالمقتضي إذن للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود. مقترن وتقوار احنا بينا ليش؟ لان قلنا العام يدل على الباقي ودلالته على التسعين ما مربوطة بدلالته على العشرة. المانع ليش مفقود؟ يقول ان المانع في مثل المقام، شنو المانع؟ ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله وهو المخصص، والمفروض انتفاؤه بالنسبة الى الباقي. ليش منتفي؟ لاختصاص المخصص بغيره، يعني بغير الباقي، غير التسعين بالعشرة، مخصص اخرج عشرة، ولو شكينا فلو شك يعني في وجود مخصص واقعا بالنسبة للتسعين أكو بعض المخصص يخرج بعضها بعض أفراد التسعين التسعين فالأصل عدمه انتهى موضع الحاجة قلت لا يخفى. شوف جواب الشيخ الآخر يقول بأنك قلت أن العام يدل في المقدمة الأولية هتشكل العام يدل إعلاما يدل على التسعين أقول لك بأن العام إنما دل على التسعين في ضمن دلالته إعلاما على المئة بما أنه دل على المئة دل إعلاما أكل إذا استعمل اللفظ في المئة فهو دال إعلاما إذا على المئة وبالتالي دال إعلاما على ما هو في ظن المئة أقصد التسعين لكن المفروض أنت لم تقل بأنه مستعمل في المئة كما كنا نحن نقول ذلك احنا كنا نقول ان العام بعد تخصيصه مستعمل بعده فيما انت ما تقول على انه مستعمل في المئة فاذا لم يكن مستعمل في المئة كيف تثبت انه مستعمل في التسعين مفروض الاستعمال في التسعين مجاز والاستعمال في الاقل من التسعين ايضا مجاز ولا معينة لمجاز على مجاز إذن كيف تثبت بالتالي هاي مناقشة أن العام يدل على التسعين إحنا عندنا جواب إحنا الآخنديين الخراسانيين الكفائيين شنو جوابنا نقول العام هو مستعمل في المئة بعد التخصيص فهو يدل على المئة فيدل على التسعين لكن نرفع الدلالة عن من بالنسبة للعشرة لوجود حجة أخر بالنسبة للتسعين ما أكو حجة بس انت لا ترى انه مستعمل في المئة اذا ما مستعمل في المئة اذا هو لا يدل على المئة اذا ما يدل على المئة شلون يدل على التسعين والمفروض استعمال في التسعين كالاستعمال في الأقل مجاز ولا معين المجاز على مجاز طيب يدل على التسعين اما بالوضع اما بالقرينة يقول افترض العام موضوع للتسعين والمفروض انه ليس يعني شنو انه ليس يعني ليس معدوم بعد يعني بعبارة اخرى الوضع معدوم ما موضوع المن للتسعين موضوع للمين واما بالقرينة اكو قرينة تدل ان المراد التسعين ونحن هم فارغين انها ليس يعني معدومة ماكو قرينة كلامنا عينا اذا كيف تثبت انه حتما يدل على التسعين وهي مناقشة رفض وبهذا يتبين يا شيخنا الاستاذ انك قلت في النقطة الثالثة المقتضي للدلالة على التسعين موجود من خلال هذا اشتبين انه لا المقتضي ماذا ليس دي موجود ماكو موجب لدلالة العام على الباقي هذا الحكي تدرع لما يتوقع المقتضي موجود والمانع مش على رأي الذي نقول العام بعد تقسيم مستعمل في المئة فالمقتضي يتوقع التبعين موجود والمانع مفهوم أطبق العبارة قلت لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته إعلاما على العموم والشمول يدل على التسعين فدلالته على المية فإذا لم يستعمل فيه يعني فيما في العموم والشمول في المية ما استعمله واستعمل في الخصوص كما هو المفروض استعملناه فيما على رأيك مفروضة كتش ما استعمله في المئة أنا نقول ما استعمله انت تقول استعمله في الخصوص كما هو المفروض شلون استعمل مجازان على رأيك مجاز وكان إرادة كل واحدة من مراحل الخصوصيات 90 89 88 87 86 لكن كل ما تم بين المراحل الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه. مو كل ما ارتبط قرب مو حتى توصل علما للثنين للثنين لا يجوز لها التخصيص يلزم تخصيص أكثر. أي مرتبة من المراحل الخصوصيات يمكن مراده لا الحد الذي لا يلزم فيه تخصيص الأكثر وهو ايش قد يعني 70 نقول 60 60 إلى 60 يجوز إلى 50 55 يجوز ولا ما أدري أنا حاصل إلى 60 يجوز يلا يا سبع عرفت تروح المورد الشيخ تسألني هسه على أي حال فإذا لم يستعمل من أول فيه يعني في العموم واستعمل في الخصوص كما هو المفروض استعمل مجازا وكان إرادة كل واحدة من مراتب الخصوصيات الذي يجوز انتهاء التخصيص إلها واستعمال العام فيها مجازا إذا كان كل مرتبة ذني ممكن 90 والأقل حينئذ إذا كان كل هذا ممكن كان تعيين بعض ذني المراتب هل ذني البعض ياخذ 90 يعني الباقي دوان باقي كان تعيين بعضها الذي هو بلا معين هذا تعيين البعض ايش راح يصير كان تعيين بعضها الذي هو بلا معين ايش يصير يصير ترجع بلا مرجح ولا مقتضي لظهوره لظهور العام فيه يعني في هذا الباقي تماما ليش ضرورة أن الظهور إما وإما إما بالوقت يعني نقول موضوع التسعين وإما بالقرينة والمغرور أنه ليس موضوع له يعني للتسعين موضوع للمئة ولن يكون هناك قرينة وما هو موجب آخر يثبت الظهور في من في التسعين وليس له موجب آخر. قد اتحضر جنابك شو تقول كذب احتاجتك يا شيخ الرسل تقول اكو موجب اخر لان دلالة العام على البعض غير منوطة بدلالته كذب احتاجتك اكرر الجواب اقول الدلالة على التسعين كان في ضمن دلالة علينا على المئة فاذا لم يدل على المئة لا يدل على ودلالته قد تقول موجب اخر اكو ودلالته على كل فرد على حده تقول هاي هي الموجب لانه كان يدل على كل فرد على حده ودلالة على كل فرد غير منوطة على البعض الاخر يقول حيث كانت في ضمن دلالة على العموم إذا لا توجب هاي دلالة على كل فرد ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله العموم. إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه تعيين الباقي إذا اتضح لا تقول المقتضي موجود لا في الحقيقة الصحيح أن المقتضي موجود بل ما نحن نصدر بالأصل كما قلت لكن شو ما تقول المقتضي ليس موجود فالمانعه عنه يعني عن إرادة الباقي وإن كان مدفوعا بالأصل كما قلت إلا أنه مقتضي موجود إلا أنه لا مقتضي له يعني لإرادة الباقي للباقي بعد رفع اليد عن الوضع نعم إنما يجدي إيش وقت تمسك بالأصل إذا لم يكن نعم إنما يجدي يعني تمسك بالأصل إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما هو رأينا كما فيما حققناه في الجواب أنا نقول شو في ما نفي بالأصل أما أنت بعد ما يجدك تمسك أصل أصل ما عندك أنت لا يجدك تمسك بالأصل أفرض الأصل موجود ما يفيده فصل محصل هذا الفصل الجديد هو أن العام إذا خصص وكان المخصص مجملا أضرب لك مثالين كل مثال يرمز إلى شيء مثال الأول هكذا قيل أكرم العلماء بعد ذلك قيل لا تكرم العلماء الفساق أقول الفاسق يصدق على من على فاعل الصغيرة أو فقط مختص بفاعل كبيرة إذن مفهومه سوف يصير مفهوم الفاسق المخصص هذا مجمل مردد بين من وبين من بين الأقل والأكثر إما أن يصدق على الفاعل الكبير ويصدق أيضا على فاعل الصغيرة هذا الأصل أو يصدق فقط وفقط على الأقل وهو منه فاعل الكبير فاعل الكبير فقط أما الصغير ما يصدق هذا يسمونه مردد بين الأقل والأكثر فمفهوم الفاسق مردد بين السعة والضيق مثال الثاني هذا قيل أكرم العلماء وبعد ذلك قيل لا تكرم زيدا لا تكرم زيد بن عمرو. أقول زيد بن عمرو منه؟ مين عندنا زيد بن عمرو في الحوزة العلمية أخرى؟ زيد بن عمرو اثنين عندنا زيد بن عمرو مثلا الموسوي وعندنا زيد بن عمرو ماذا الحسيني مثلا. أنا ما أدري زيد بن عمرو الموسوي أو زيد بن عمرو. هذا شنو فرق هذا المثال عن السابق؟ ها الناس تردد يقولون بين المتباينين لا بين السعة والضيق بين الأقل والأكثر بين المتباينين. ما عندنا أقل متيقن وزائد مشكوك. هنا كان عندنا أقل متيقن وفاعل كبيرة الشك في فاعل الصغير. أما هناك ما عندنا فهذا تردد بين المتباينين. السؤال الريد عرض هذا جواب من عد عليك بعد أنت يكون الجواب مولانا. الجواب السؤال هذا إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم عن الفاسق أو لا تكرم زيد بن عمرو هنا المخصص مجمل هل يسري إجماله علما إلى العام بحيث العام شي يصير مجمل أيضا أو أنه لا عام يبقى غير مجمل؟ الجواب شوف والله الجواب شو في المثال الثاني. المثال الثاني شنو الشان لا تكرم المخصص الشان يقول زيد بن عمرو وأنا ما أدري الموسوي أو الحسين هنا واقعا العام بعد أكرم العلماء إيش راح يصير حقيقة راح يصير مجمل بعد لا أتمكن من التمسك به في حق زيد بن عمرو الموسوي ولا في حق الحسيني. يعني دول اثنين اتهم يكون اذا اجوني قالوا شيخنا على ضغطك اكرمنا اقول لا انت يمكن التمسك باكرم العلماء في حقك ولا ذا لان اتمسك باكرم العلماء في حق اثنين اتهم يا واحد منهم جاوبني ها واحد منهم خو ترجح بلا مرجح اثنيناتهم اعلم واحد على انه خارج من العام فالعام حينئذ يصير مجملا فالعام يصير مجملا لكن اقول يصير مجملا حقيقة يصير مجملا يعني ظهور بعد ما إلى في العموم يرعي له ظهور في العموم لكن ليس بحجة. شنو رأيه اذا كان منفصل مثل هو هذا المثال مخصص منفصل فالعام له ظهور لكن ليس حجة فالمخصص إذا كان منفصل فالعام له ظهور لكن ليس حجة. ليش ليس حجة إلا ظهور ليش فأن وجدانا أكثر العلماء بعد إلا ظهور في العموم لكن ليس حجة من يابا ها من باب على أنه أعلم إجمالا بخروجي أحدهما. يعني إذا كان متصل يعني شو متصل يعني شقيق أكرم العلماء ما عدا زيد بن عمرو هنا أصلا العام لا يبقى له ظهور في حقهما لا يتكون له صدقها ما ترى واقع نتشي ظهور أصلا ليس لا في حق هذا زيد الحسيني ولا في حق حسني بخلاف إذا كان منفصل أكرم العلماء له ظهور في الثانية لكن لا يمكن التمسك. هذا في المثال الثاني. تعال للمثال الأول. مثال الأول شنو هو ظل كان أنه يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم علماء الفساق. الجواب تفترض متصل لو تفترض منفصل لا تكرم علماء الفساق. شلون تفترض بالله رجاء شلون تفترض قل لي متصل لو منفصل إذا متصل متصل شنو شلون أشيكو أكرم العلماء إلا الفساق فحينئذ أكرم العلماء ما يتكون إلى ظهور لا يكون له ظهور في الشمول إما لفاعل الصغيرة. الشمول لفاعل الصغيرة يبقى الكبيرة لا تجيبه. فاعل الكبيرة أقول لا تجيبه لأن فاعل الكبيرة جزما خارج هو الشكويا في فاعل الصغيرة. فلا يكون له ظهور أصلا في فاعل الصغيرة فيكون مجملا. بل إذا كان منفصلا كما المثال الذي ضربناه أكرم العالم ثم يقول لا تكرم العالم الفاسق هنا شلون ظهور أصل أكرم العالم أو لا؟ بلي ظهور لأكرم العالم موجود حتى الفعل الكبير موجود للكل موجود. وهذا الظهور يلزم التمسك به إلا وين؟ إذا عارضته حجة أقوى. الحجة الأقوى شن هي؟ خاص. والخاص حجة في من؟ في فاعل الكبير جزما. أما فاعل الصغير فاسق ولا حتى يكون خاص حجة فيه مشكور. فالخاص حجة أقوى في فاعل الكبير. فهذا فقط لا يجوز أن نتمسك فيه بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام. أما فاعل الصغير فلم يثبت أن لا تكرم الفساق حجة فيه فيجوز التمسك بأكرم العلماء. فاتضح يا إخوان خلصنا بعد. فاتضح الجواب عن السؤال. شوف إيش راح أجاوب من الأول راح أجاوب بس أنا راح أعكس بالترتيب أثناء الذي راح أجاوب راح أعكس ويت يعني أول راح أحكي عن هذا الأخير بعدين أروح عن ماذا إلى الأول اللي حكيت عنه. أمشي على مشية الآخند الخراساني في الكتاب. خلاصة الجواب الشفاء أن المخصص مرة يكون مجمل مفهومي المخصص مجمل مرة يكون دائر بين الأقل والأكثر مثل الفار ومرة بين المتباينين مثل زيد الموسوي والحسني. إن كان بين الأقل والأكثر فمر منفصل ومر متصل. إذا كان منفصل إيش قلنا هسه أخيرا قلنا العام له ظهور في العموم حقيقة وحجة هذا الظهور فيعني هو ليس بمجمل لا حقيقة لأن إلى ظهور حقيقة في العموم ولا مجمل حكما. مجمل حكما يعني شنو؟ يعني ظهور أكو لكن ليس بحجة. لماذا؟ لأن قلنا ما دام أكو ظهور في العموم هذا ظهور نتمسك به ما لم يدعى بحجة أقوى وهو الخاص. والخاص حجة أقوى في من في فاعل كبير فقط. أما فاعل صغير لا يعني فنتمسك بظهور العام. فالعام حجة حقيقة وحكما ظاهر حكما وحقيقة لفاعل الصغيرة. فالفاعل الكبيرة أبرز له ظهور حقيقة لكن ليس بحجة مجمل حكما لا حقيقة. هذا في هاي الصور. وأما في الصور الثلاث البقية فما هو الجواب؟ قلنا هتجن إذا فرض على أنه إيش قلنا بالله شلون فرض عبارة شلون نجيب هتش نقول إذا كان متصل فظهور للعام لا يتكون سواء كان الخاص دائر أمر بين المتباينين أو دائر بين الأقل والأكثر. ما دام متصل مخصص متصل دائما يسلب ظهور العام. إذا قلت أكرم العلماء إلا زيد بن عام الظهور ما إلى في الشمول الدولة ما دام مخصص متصل لا زيد الموسوي ولا الحسن أو قيل أكرم العلماء إلا الفاسق أكرم العلماء بعد ما إلى ظهور في الشمول إلما لفاعل كبيرة أو الصغيرة الاثنين هاتم بعد ما يشمل فظهور بعد ما إلى الاثنين مجمل يصير حقيقة. وأما إذا كان منفصل ودائر بين الأقل وكان متصل ودائر بين الأقل عفو. وأما إذا كان منفصلا ودائر بين المتباينين هذا الشق بقانا إذا منفصل يجلس المجمل سواء دائر بين الأقل والأكثر أو المتباين. وأما إذا فرض كان منفصل ودائر بين المتباينين مثل أكرم العلماء بعدين يقول لا تكرم زيد بن عام ايش قلنا اذا تتذكرون؟ قلنا هذا له ظهور حقيقتين، لكنه ماذا؟ لا يمكن التمسك بهذا الظهور لعلم الاجمال بخروج احدهما، فهو مجمل لا حقيقة بل مجمل حكما، يعني يصل الاجمال من الخاص الى العام، بس رأي ماذا؟ لا توجب زوال الظهور حقيقة. زين، لذلك يقول بل مولانا فصل: اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا، قلنا الى صورتين مجملا بين اقل الاكثر يو بين المتباينين، بان كان دائرا، توي يحكي عن هذه الصورة الاولية، دائر بين الاقل والاكثر مثل فاسق، وكان منفصلا لا تقنع عن الفاسق. هنا شنو قال الاخوند؟ فلا يسري اجماله الى العام لا حقيقة، حقيقة بان يزول ظهور العام. ليش ما يزول؟ لان منفصل، ودائما في المنفصل ظهور العام يبقى. اولا حكما يعني لا يسري الإجمال، لا حكم، يعني بحيث هذا الظهور لا يكون حجة، لا قلنا بل هذا الظهور يكون حجة، لكن يكون حجة فيما؟ يكون حجة فيما؟ في فاعل الصغيرة، فاعل كبيرة خرج يقينا، في فاعل الصغيرة لا نعلم بخروج ظهور عام أكون يتمسك، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص، الخاص فيما يتبع؟ في فاعل كبيرة، فالعام يتبع بعد فيما في العدود وفي فاعل الصغيرة، لوضوح أنه يعني العام حج فيه بلا مزاحم اصلا فيه، يعني فيما لا يتبع فيه الخاص وهو فاعل الصغيره، ضروره ان الخاص انما يزاحم العام فيما هو حج على خلافه من باب تحكيم النص او الاظهر على الظاهر، لا فيما لا يكون كذلك يعني حج فيه، والعام ليس بحج فيه فاعل الصغيره كما لا يخفى. هذا كل حكينا اذا دار بين الاقل والاكثر وكان منفصل، وإن لم يكن كذلك، لم يكن كذلك كم صورة يدخل تحته؟ ثلاث صور، بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقة يعني شنو؟ متصل أو منفصل بين صورتين، أو بين الأقل والأكثر فيما كان متصلة، هاي صورة ثالثة. فشوف شنو شي يقول: فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين، يعني إذا منفصل ومردد بين يسري حكم، يسري حكم يعني شنو؟ يعني ظهور أكو لكن ليس بحجة، ليس بحجة علم إجمالي، وحقيقة يسري يعني بحيث يزول الظهور في غيره، في غيره شنو هو غيره؟ يعني في غير المنفصل مردد بين المتباينة، غيره شنو هو غيره؟ يعني في المتصل سواء كان مردد أقل أكثر أو مردد بين متباينة. أما الأول شنو هو؟ يعني على أنه إذا كان منفصل مردد بين المتباينين، نا قلنا يسري حكما لا حقيقة، قلنا لأن العام إلى ظهور في العموم غاية أمم، ما يمكن التمسك به للعلم الإجمالي بخروج أحدهما، يو زيد الحسني يو زيد الحسيني، هذا وين في المنفصل مردد بين المتباينين؟ فلأن العام على ما حققناه في درس السابق ظاهر فيما في عموم مستعمل في العموم إلى ظهور في العموم، إلا أنه لا يتبع ظهوره في واحد من المتباينين الذين علم تخصيصه بأحد، يعني من التبع للعلم الإجمالي بأن العام جازما خرج من عدو منه إما زيد الحسني إما زيد الحسيني، فلأجل العلم الإجمالي من اتبع الظهور وإلا هو موجود. وأما الثاني شنو هو؟ يعني إذا كان المخصص متصل لكن دائر بين المتباين أو الأقل والأكثر، ما ليش؟ ناش قلنا يعني حقيقة يزول الظهور، وهذا واضح مع وجود كون المخصص متصل أصلا لا يعقل عن ظهور، فلعدم انعقاد ظهور من رأس، يعني من الأول أصلا ما ينعقد للعام، ليش من عقبه من أول العام؟ لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، لأنه يصلح على أنه ماذا؟ هذا إلا زيد، يصلح ماذا لزيد بن عام أن يكون قرين الحسني، ويصلح للحسين أن يكون قرينة، ومع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية لهذا ولذاك لا ينعقد له ظهور للثنين، وذاك هما يصلح إذا كان متصل مرددا أقل والأكثر، يصلح للقرينية بالنسبة إلى من؟ إلى الفاعل الصغيرة، فاعل كبيرة خجف ما؟ فاعل الصغير أقول فقط، فما دام يصح لا ينعقد له ظهور له لفاعل الصغير، احتفال الكلام بما يوجب احتمال لكل واحد من الأقل والأكثر أو لكل واحد من المتباينين، فما يكون حجة، فما ينعقد له ظهور العفو وأنه لا بلي، لكنه حجة هذا العام في الأقل لأنه المتيقن في لكنه ياه لكنه ضمير المن يرجع، هاي من العبارات المجملة، يعني لكن العام يكون حجة بالنسبة علمه، لكن العام يكون حجة فيما في الأقل. قدم للأقل يعني شنو قدم للأقل؟ يعني بعبارة يكون حجة في الكبيرة. شلون كبيرة؟ جسمان خرجه هو عقرب أنا مجمل. يعني بعبارة أخرى في القدر المتيقن الذي باقي تحت العام، المتيقن الذي باقي تحت العام، متيقن الأقل الذي باقي، قدم الأقل يعني المتيقن الباقي بعد العام، هو غير فاعل الصغيرة ولا فاعل الكبير. يعني يقول عدول الذي لم يفعله فرائض ولا كبائر، لكنه حجة يعني بعبارة أخرى هذا العام. تخاف هذا التفسير ما تقبله من عدي، إذا ما تقبله تجيب تفسير آخر هم ما تواهي، بعد هذا التفسير أحسن احتمال الآخر الذي يجيبه واهي أما، لكن هذا العام يبقى على الحجية فيما في الأقل. قدم الأقل يعني غير فعل صغيرة ولا فعل كبيرة، غير زيد بن عام، غير زيد الموسى، وغير زيد الحسني، لأنه المتيقن في البيع، متيقن على أنه الذي يجد إكرامه وداخل تحت العام، هم غير ماذا؟ فاعل كبيرة غير فاعل الصغيرة، دول دافعين، غير زيد الحسني غير زيد الحسيني. فانقدح يعني فاتضح بذلك يا مولانا الفرق. إذا ما نقدر رأسا نجعل المتصل والمنفصل حكمهن واحد، أولا المتباينا والأقل والأكثر حكمهن واحد، بل مناسب نفصل بهذا التفصيل. فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل، فالمتصل أصلا ما ينعقد ظهور، فالمنفصل قلنا ينعقد الظهور، وكذا في المجمل يكون فصل بين المتباينين بين الأكثر وأقل، في الأقل والأكثر الجنة إذا كان منفصل قلنا ينعقد ظهور، يكون حجة بالنسبة لمن إلى المشكوك وهو فاعل الصغيرة. أما في المتباينين ليس فذلك، لا يكون ظهور حجة لا بهذا لا بهذا للعلم الإجمالي. وأما إذا كان اليوم عندي شغل بعد كافي هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.